بنت عزيز يا منورة. وبقاله زمان وبقاله زمان بعد الغياب جاي يزورنا، والكون فرحان والكون فرحان بنت عزيز يا منورنا. وبقاله زمان وبقاله زمان بعد الغياب جاي يزورنا، والكون فرحان والكون فرحان. ومن سنة وانا مستني وضيف رمضان وضيف رمضان. يا ولاد حارتنا ايدوا الفوانيس قبلوا بالنور قبلوا بالنور. يا ولاد حارتنا ايدوا الفوانيس قبلوا بالنور قبلوا بالنور. بقالوا مدة بنستنى ايام وشهور ايام وشهور. اوراق شرفنا ونورنا واجمل ليل هيسهرنا. وجه شرفنا ونورنا وفي اجمل ليل هيسهرنا. فرحه حبايبك يا رمضان قايمين بوجبك يا رمضان. فرحه حبايبك يا رمضان قايمين بوجبك يا رمضان. انت الكريم اللي جمعنا على خير وامان على خير وامان. الفرحة تمت وتهنى قلبي صايم قلبي صايم. الفرحة تمت وتهنى قلبي صايم قلبي صايم. انت الكريم في دنياي فرحك دايم فرحك دايم. ليالي بتمر علينا وانت اللي تنور ليالينا. ليالي بتمر علينا وانت اللي تنور ليالينا. ليالك يا غالي يا رمضان احلى الليالي يا رمضان. ليالك يا غالي يا رمضان احلى الليالي يا رمضان. ليالك ليالي من الجنة ونعيم وحنان ونعيم وحنان. عزيز يا منورنا وبقاله زمان وبقاله زمان بعد الغياب جاي يزورنا. الكون فرحان والكون فرحان بضيف عزيز يا منورنا. وبقاله زمان وبقاله زمان بعد الغياب جاي يزورنا. الكون فرحان والكون فرحان. من سنة وانا مستني وضيف رمضان وضيف رمضان.